الولي، والولي هو من أسماء الله جل وعلا، ويطلق في اللغة على من ولي أمرا. وقلنا إن ولاية الله جل وعلا تتضمن معنيين: أنه الولي لجميع الكائنات بتدبيره وتقديره سبحانه، وولاية خاصة لأهل الإيمان بالعناية بهم ونصرتهم ومحبتهم.